إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على الكتاب 31 ضمن كتب هذا البرنامج، وهو كتاب نظم الأجرومية، وهذا هو المجلس الخامس في التعليق عليه. وكنا في المجلس الماضي نراجع ما تقدم لنا من المجالس سريعا، فكنا قد ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وذكرنا علامات كل قسم من هذه الأقسام. ثم ذكرنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وذكرنا أن أقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، وذكرنا أن للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وأن للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم ذكرنا علامات كل قسم من هذه الأقسام الأربع، فذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وللنصب الفتحة، وللخفض الكسرة، وللجزم السكون. وذكرنا أن الرفع له أربع علامات: الضمة هي الأصلية كما ذكرنا، وينوب عنها الواو والألف والنون، وذكرنا مواضع كل علامة من هذه العلامات. ثم ذكرنا علامات النصب، وأن العلامة الأصلية هي الفتحة، وينوب عنها أربعة أشياء: الألف والكسرة والياء وحذف النون، والضمة ينوب عنها وان كما ذكرنا الواو والألف والنون. وأما الخفض فعلامته الأصلية الكسرة، وينوب عنها الياء والفتحة. وأما الجزم فعلامته الأصلية السكون، وينوب عنه الحذف بقسميه: حذف حرف العلة وحذف النون في الأفعال الخمسة. ثم ذكرنا أن خلاصة ذلك أن المعربات كما ذكر ابن جرون رحمه الله قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. أما الذي يعرب بالحركات فأربعة أشياء، وأما الذي يعرب بالحروف فأربعة أشياء أيضا. فالذي يعرب بالحركات الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء الذي ليس من أفعال الخمسة. والذي يعرب بالحروف المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ثم ذكرنا أن كل ما يعرب بالحركات هو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف عكسه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وأما الذي يعرب بالحروف فالمثنى وجمع المذكر السالم ينصبان ويجران بالياء، وإنما يختلفان في الرفع، فالمثنى يرفع بالألف وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. وأما الأسماء الستة فتطويل الحركات الأصلية، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبات النون وتجزم وتنصب تنصب وتجزم بحذفها. هذا تلخيص علامات الإعراب. ثم تكلمنا عن باب الأفعال، فذكرنا أن الأفعال ثلاثة أنواع: الماضي وهو مفتوح الآخر أبدا كما قال ابن الجروم، والأمر وهو مجزوم أبدا، وقلنا متأخرون على أنه مبني على ما يجزم به السكون مثلا هو الأصل، المضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالأصل فيه الرفع عند تجرده عن الناصب والجازم. ثم ذكرنا تعرضنا للنواصب والجوازم، فذكرنا كما تبع لابن أجرم رحمه الله أن النواصب 10، فمنها ما ينصب بنفسه بلا إشكال، وهي أن ولن وإذا وكي، ومنها ما ينصب بأن مضمرة عند البصريين، وعند الكوفيين قد تنصب بنفسها كما هو ظاهر كلام ابن أجرم، وهي 3 و3. فأما الثلاث التي فيها التي هي لام كي ولام الجحود وحتى، وثلاث في الجواب، الجواب بالواو والفاء وأو، وذكرنا تفاصيل ذلك. ثم ذكرنا أيضا الجوازم، وأن الجوازم تنقسم قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا، ذكرنا فيما تقدم أن الصورة طبعا معكوسة، وأن الإنسان إذا شرب باليمين يظهر في الكاميرا أو التصوير والبث كأنه يشرب باليسار، والواقع خلاف ذلك كما ترون أسماء الكتب معكوسة فوقي. كذلك هنا نقول ما يجزم فعلا واحدا خلاصته لم ولما ولام الطلب ولا الطلبية، يعني لا الناهية والدعائية ولام الأمر والدعاء، هذا ما يجزم فعلا واحدا. وأما ما يجزم فعلين فإذا أدوات الشرط وأم الباب إن وما معه، إن ومن وما ومهما وإذما ويعني حيثما ومتى وأنا وأيانا وأينما إلى آخره. وأما كيفما ففيها خلاف، وابن أجرم مشى على ذلك وأنها مما يجزم فعلين، وذكره الناظم تبعا له. وإذا في الشعر خاص، وإلا فالأصل في إذا أنها ليست جازمة. ثم ذكرنا باب الفاعل وباب المفعول الذي لم يسمى فاعل، فذكرنا أن الجملة إما اسمية وإما فعلية، وقد أرسلنا لكم مخططا مهما جدا يتعلق بهذا الليلة على المجموعة، فلعلكم تنظرون فيه الآن ونحن نشرح. فقلنا إما أن يكون الجملة إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. الفعلية وبدأ بالفعلية رحمه الله، فالفعلية هي التي هي المبدوعة بفعل، ثم بعد الفعل هذا إما أن يأتي فاعل وهذا هو الأصل والغالب، وإما أن يأتي نائب فاعل المفعول الذي لم يسمى فاعل. فالفاعل هو عرفه ابن أجرم بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فعل مسند إليه. تقول مثلا جاء زيد وقال عمرو ويقوم بكر ويندم مثلا المفرط وما إلى كل هؤلاء فاعلون، هو قسمان ظاهر ومضمر. فإذا وجدت هو كل فعل لا بد له من فاعل، هذا هو الأصل، إلا شذوذات ذكروا أو قد لا يعني أشياء نادرة ذكروا. فأول ما تجد فعلا لا تنسى أن تبحث عن فاعله، وحينئذ إن وجدته فذاك هو الفاعل، وإن لم تجده فهو مضمر كما قال ابن مالك رحمه الله: وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فذاك، وإلا فضمير استتر، يعني إما أن يكون ظاهرا وإلا فهو ضمير مستتر. فإذا قلت مثلا زيد جاء، هل يصح أن يكون زيد هذا فاعل جاء؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تقدم عليه، نحن قلنا الفاعل لا بد أن يكون متأخرا عن الفعل. طيب أين فاعله؟ ضمير مستتر، تقديره هو يعود على زيد، كأنك قلت زيد جاء هو، وذكرنا الضمائر التي تأتي فاعلا، وذكرنا أنها 12 ضميرا استدرك ضمير واحد عليه، أو يعني صورة لم يذكرها، وهي 2 5 5. فتقول مثلا ضربت وضربنا، هذا المتكلم اثنان، ثم ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، هذا للمخاطب، وللغائب ضرب وضربت وضربا واستدرك عليه وضربتا، وضربوا وضربنا. وكذلك الكلام في نائب الفاعل، فإنه اسم مرفوع لم يذكر معه فاعل، يعني حذف الفاعل وقام مقامه، قام مقامه المفعول به مثلا وهو الغالب، حينئذ فيأخذ أحكامه التي أعظمها الرفع، وأيضا لا يجوز تقدمه على الفعل ويؤنث لتأنيث الفعل. فإذا قلت مثلا أكرم زيد هندا، فإذا حذفت زيدا لا تقول أكرم هند، ولكن تقول أكرمت فتؤنث لتأنيثها. وحينئذ فالفعل يبنى لما لم يسمى فعله، بأن يضم أوله مطلقا ثم في تفصيل، إن كان ماضيا كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فتح ما قبل آخره. فتقول مثلا في الماضي ضرب أكرم شرب علم لبس إلى آخره، وتقول في المضارع يلبس يعلم يضرب يكرم يخرج ينطلق يستخرج إلى آخره. ففي كليهما نضم الأول، لكن في الماضي نكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع نفتح ما قبل الآخر. ثم بعد ذلك أما الأمر فلا يبنى لما لم يسمى فاعله، وهو أيضا المفعول الذي يمس فاعله نوعان، ظاهر وهو غير الضمير كقولك مثلا أكرمت هند، ومضمر وتقول مثلا يعني مثلا تقول ضرب زيد وأكرمت هند، هذا ظاهر. والمضمر نفس الاثني عشر التي في الفاعل، فتقول مثلا أكرمت وأكرمنا وأكرم ونعم وأكرمت وأكرمتي وأكرمتما وأكرمتم وأكرمتن، وأكرم أي هو، أكرمت هي، أكرما وتستدرك عليه أكرمتا، أكرموا أكرمنا. وقلنا 255 هذه سوف تواصل معنا إن شاء الله في أبواب أخرى كما سيأتي. هذا إعراب الجملة الفعلية، لأن الجملة أصلا عمدها اثنان، إذا سواء كانت فعلية أو اسمية. إذا كانت فعلية فعمدها الفعل والفاعل أو نائبه، وهذا عرفناه الآن ودرسناه في الدرس الماضي وراجعناه الآن. الآن سندخل في الكلام عن الجمل الاسمية، يعني أن يكون أول الجملة اسم. انظروا في المخطط الذي أرسلناه، الجملة إما أن تكون فعلية وحينئذ تتركب من فعل ماضي أو مضارع أو أمر، قد عرفنا أحكام جميع هذه الأقسام، وفاعل مرفوع أو نائب الفاعل. ثم بعد ذلك قلنا القسم الثاني من الجملة هي الجملة الاسمية، وهي تتكون من مبتدأ وخبر، تكون من اسمين يعني ليس فيها فعل في الغالب يعني. إنما المهم أنها تبتدأ باسم، تبتدأ باسم، فهذه تسمى جملة اسمية. هذا هو مفتاح الإعراب، مفتاح الإعراب أن تعرف هل الجملة اسمية أو فعلية، هل الجملة اسمية أو فعلية. وحينئذ إذا عرفتها سهل عليك الإعراب، فتقول إذا كانت الجملة اسمية تذهب في طريق المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما، وإذا كانت فعلية تذهب في اتجاه ما يتعلق ب يعني الفاعل وفاعله ونائب الفاعل وما إلى ذلك. إذن هذا مهم جدا لأنه يحدد لنا طريقة الإعراب، يحدد لنا طريقة الإعراب. طيب هذا أهم ما يكون في الإعراب، لأنك إذا لم تميز الجملة الاسمية من الفعلية لم يتجه لك إعراب ولم يتضح لك إعراب. فأول شيء تبحث تنظر هذه الجملة اسمية أو فعلية. أعطيك مثالا، مثلا بالمثال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، هل هذه الجملة مبدوءة باسم أو فعل؟ باسم الله، فنقول هذا مبتدأ ثم يبحث عن خبر. في الجملة الثانية ويمدهم، يمد هذا فعل مضارع مبدوء بإحدى زوائد أنيت، فيدل على أنه فعل مضارع، فالجملة فعلية. نبدأ نبحث عن الفاعل، ما وجدناه فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله تبارك وتعالى. إذن هكذا نعرف دائما، نبحث عن الجملة هل هي مبدوءة باسم فنمضي في طريق المبتدأ والخبر، أو مبدوءة بفعل فنمضي في طريق الفعل وفاعله أو نائب فاعله. اليوم سندرس ما يتعلق إن شاء الله الليلة بالمبتدأ والخبر بالجملة الاسمية يعني عموما. الجملة الاسمية الأصل فيها المبتدأ والخبر، هو قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم، وبعضهم ضبطه من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، وفي بعض النسخ والخبر الاسم الذي قد أسند. ومفردا يأتي وغير مفردي، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. ليته قال ذو نظر أو شيء لأنه كان أفضل يعني. على كل الشام لا يعترض المثال. المبتدأ هو عرفه ابن جرم رحمه الله بأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. الاسم المرفوع أنا عامل أنا عامل الاسم المرفوع هو المبتدأ لا يكون إلا اسما صريحا أو مولا به. هذه قاعدة مهمة جدا تهمنا، بخلاف الخبر. الخبر قد يكون جملة أو شبه جملة، أما المبتدأ لا يكون قط جملة ولا شبه جملة. هذه قاعدة خذها وهي مفتاح من مفاتيح الإعراب. فلا يكون تكون لا يمكن أن تكون الجملة مبتدأ ولا شبه جملة، لا بد أن يكون اسما واحدا إما صريحا وإما مؤولا، والمؤول لن نتعرض له الآن لأنه لا يناسب ما نحن فيه. طيب إذا عرف هذا فنقول مثلا هو الاسم الذي يأتي في بداية الجملة عاريا أي خاليا عن أي عامل لفظي يؤثر عليه، فهو مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي. فالاسم الذي تجده في بدايات الجمل أو في مبادئ الجمل هكذا، هذا في يعني الأصل أنه مبتدأ. فتقول مثلا زيد قادم، زيد هذا مبتدأ كما قلنا قبل قليل. الله يستهزئ بهم، هذا مبتدأ مثلا. ومثلا تقول الله خالق كل شيء، هذا مبتدأ. محمد رسول الله، هذا مبتدأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا. مثلا ولباس التقوى ذلك خير، لباس هذه مبتدأ لأن اسم جاء في بداية الجملة، وهكذا. كلما وجدت اسما في بداية الجملة فالأصل أنه مبتدأ، لأن هذه جملة اسمية وأول شيء فيها هو المبتدأ، هو عاري عن العوامل اللفظية يعني لا يؤثر. نحن قلنا العوامل هي أسباب الإعراب، فهذا لم يؤثر عليه مثلا فعل ولا غيره، وإنما هو رفع بسبب كونه مبتدأ للجملة، هو كاسمه مبتدأ يبتدأ به، هذا هو المبتدأ. وهذا المبتدأ قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. الظاهر مثل قولك أي شيء غير الضمير، تقول مثلا زيد قائم، مثل أمثلة السابقة، الله خالق كل شيء، محمد رسول الله، وهكذا. أبو بكر في الجنة مثلا، هذا ظاهر. أما المضمر يكون ضميرا، وهنا يكون منفصلا طبعا لأنه يكون في بداية الجملة، ضمير رفع منفصل. فتقول مثلا أنا قادم، وهو نفس الاثنى عشر، اثنان للمتكلم، خمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، وأنت قس على ذلك. مثلا أنا قادم، إذا معك غيرك نحن قادمون. طيب بالنسبة خمسة للمتكلم، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. دائما المفرد في مذكر ومؤنث، وكذلك الجمع، أما المثنى فالغالب اتحاده. ثم كذلك في الغائب ماذا تقول؟ هو قادم، هي قادمة، هما، هم، هن. 2 5 5 12، 12 ضميرا. هذا معنى قول الناظم رحمه الله المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، يعني ليس مسلطا عليه عامل لفظي وإنما هو عامل معنوي وهو الابتداء، ما قال ابن مالك رحمه الله رفعه مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بمبتدأ، وهو برفع قد وسم، يعني أنه وحكمه الرفع، كأنه يخرج الأحكام من الحدود حتى لا يسلم مما استدرك به على ابن هجر، أنه أدخل الأحكام في الحدود، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا، يعني المبتدأ ربما جاء اسما ظاهرا أي غير ضمير، وربما جاء ضميرا، كالقول ك يعني مثل القول يستقبح، القول هذا ظاهر يستقبح، وهو مفترى، هو هذا ضمير. قال ثم ذكر تعريف الخبر. الخبر تعريفه هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ، يتم الفائدة، الفائدة يجوز وجهها، وبعضهم يقول المسند إليه. وقال ابن جرون قال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، مسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ. فأنت إذا أسندت اسما إلى المبتدأ فهذا خبر، مثلا زيد قائم، أنت أسندت وصف القيام هذا إلى زيد، فقائم هذا خبر، زيد مبتدأ، زيد مبتدأ وقائم خبر. طيب مثلا الله خالق، الله مبتدأ وخالق خبر، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن محمد مبتدأ ورسول خبر، لأنك تخبر وتحكم على محمد أو أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه رسول، رسول الله، وهكذا. فتقول مثلا زيد كريم، عمرو عالم، بكر عابد، هكذا، هذا مبتدأ وخبر. لكن قول ابن جروم الاسم، وكذلك في بعض النسخ هذا النظم الاسم، فهذا ليس وافيا، لأنه هو نفسه ذكر بعد ذلك أن الخبر قد يكون اسما وقد يكون غير ذلك، يعني قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد. فهو ذكر بعد ذلك أن الخبر، وانظر في المخطط الذي أرسلناه، الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. المفرد هو كلمة واحدة هكذا، مثلا تقول زيد قادم، هند محتشمة، مثلا خالد شجاع إلى آخره، هذا مفرد وهذا واضح. غير مفرد ينقسم قسمين، وكل واحد من القسمين ينقسم قسمين. فإذا أردت الإجمال تقول ينقسم قسمين، وإذا أردت التفصيل مباشرة تقول ينقسم أربعة أقسام كما فعل الناظم. فتقول إما شبه جملة وإما جملة. فشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، والجار والمجرور. فتقول في الظرف زيد عندك، زيد أمام الأستاذ، الدرس الليلة، ظرف زمان أو مكان. فهذا خبر شبه جملة. طبعا تيسيرا هناك معروف أن العلماء يذكرون أنه متعلق بمحذوف وكذا، لكن لا نريد أن نخوض في هذا حتى لا يعني نعقد الأمور. يعني كائن عندك أو استقر عندك، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. طيب، وكذلك الجار والمجرور، يعني حرف جر مع اسم مجرور. فتقول مثلا زيد في المسجد، هند في البيت. مثلا تقول الخير في التقوى مثلا، حتى لو كان معنويا مثلا. فهذا هذا يعني هذا من هذا الباب، هو خبر شبه جملة جار ومجرور. إذن شبه الجملة أمران، إما ظرف إما جار ومجرور. طيب، وأما الجملة فهي إما اسمية أو فعلية. الخبر جملة في بطن جملة، كيف؟ هو أصلا نحن في جملة اسمية، ليس كذلك؟ لأنه عندنا مبتدأ، ثم الخبر جملة صغرى داخل الجملة في بطن الجملة الكبرى. وبالمثال يتضح المقال. مثلا تقول زيد في الجملة الفعلية، زيد قام أبوه. أين المبتدأ؟ زيد. أين الخبر؟ قام أبوه، لأنك تخبر عن زيد بقيام أبيه. قام هذا فعل ماضي، وأبو هذا فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، كلها بأسرها في محل رفع خبر عن زيد. فإذا عندنا زيد مبتدأ، قام فعل وأبو فاعل، ثم الجملة من الفعل والفاعل كلها، هذه الجملة الفعلية هي خبر زيد. كأنك تقول زيد قائم الأبي مثلا، هذا خبر جملة فعلية. طيب، خبر جملة اسمية، يعني جملة اسمية صغرى داخل الجملة الاسمية الكبرى في بطنها، كيف؟ مثلا تقول زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم. فتقول زيد هذا المبتدأ، وهنا نقول مبتدأ أول. ليش؟ لأنه سنقول أبو مبتدأ ثاني. طيب، قائم هذا خبر عن الأب ولا عن زيد؟ عن الأب، ولهذا نقول هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. فأنت تخبر عن الأب بأنه قائم، وتخبر عن زيد بقيام أبيه، فتقول زيد أبوه قائم. زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. فتلخص لنا أن الخبر إجمالا قسمان، مفرد وغير مفرد، وغير المفرد إجمالا قسمان، شبه جملة وجملة، وكل منهما قسمان، لأن شبه الجملة ظرف وجار ومجرور، والجملة اسمية وفعلية. فصار الخبر تلخيصه خمسة أنواع: مفرد، ظرف، جار ومجرور، جملة اسمية، جملة فعلية. لا يخرج عن ذلك، لا يخرج عن ذلك، وقد علمت أمثلتها. وهذا معنى قول الناظم هنا: والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، إما لفظا أو تقديرا أو محلا، ومفردا يأتي وغير مفرد. فأول وهو المفرد نحو سعيد مهتدي، سعيد مهتدي، سعيد مبتدأ ومهتدي خبره مفرد هذا. والثاني قل أربعة، الثاني هو ما ليس المفرد، أربعة أشياء، اثنان من شبه الجملة واثنان جملة. مجرور، مجرور، وقل أربعة مجرور، هذا الأول وهو من شبه الجملة. نحو العقوبة لمن يجور، العقوبة للظالم، هذا جار ومجرور، اللام حرف جر دخلت على مجروره، على مجرور. والظرف نحو الخير عند أهلنا، الظرف نحو مثلا زيد عندك، زيد أمام الأستاذ، الدرس الليلة، هذا ظرف زمان أو ظرف مكان كما سيأتينا إن شاء الله، هذا خبر. والفعل مع فاعله، هذه الجملة الفعلية، كقولنا زيد أتى، أي زيد أتى هو، زيد مبتدأ، أتى فعل، ما فعل ماض وفاعله هو، والجملة من الفعل والفاعل محل رفع خبر زيد. وانتبه، انتبه يا طالب العلم أن لا تقول زيد فاعل وأتى هو الفعل، لأن الفاعل لا يتقدم على الفاعل. إذا تقدم الفاعل معنا على الفعل نجعله مبتدأ، ونجعل أتى هذا فاعله بعده ضمير مستتر تقديره هو، وتكون هذه الجملة زيد أتى هو، أتى هو هذه جملة صغرى هي خبر عن زيد. والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، كذلك إذا كان يعني الخبر جملة اسمية فيكون هكذا، زيد مبتدأ أول، أبوه أبو هذا مبتدأ ثاني، ذو بطر ذو هذا خبر مبتدأ الثاني، ثم بعد ذلك الجملة من المبتدأ والخبر، الجملة من المبتدأ والخبر الثاني، مبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول. ثم أعلم يا طالب العلم أنه يعرض لهذه الجملة الاسمية ما يسمى بالنواسخ. هذه النواسخ ثلاثة أنواع. ما معنى نواسخ أصلا؟ معنى تنسخ أي تغير، كما قال ناظم النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. فأنت تقول نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثرة، أي أذهبته. فهنا النواسخ هذه تغير حكم المبتدأ والخبر. ما هو حكم المبتدأ والخبر؟ الرفع، هذه تغير. فهي ثلاثة أقسام وهي الاحتمالات الممكنة عقلا. فالنوع الأول كان وأخواتها، والنوع الثاني إن وأخواتها، والنوع الثالث ظن وأخواتها. فكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن بالعكس تنصب الاسم وترفع ليش الخبر، وظن وأخواتها تنصب القسمين جميعا. فمثلا والله غفور رحيم، والله غفور مبتدأ وخبر. طيب وكان الله غفورا، كان رفعت الاسم مرفوع الله، لكن الخبر منصوب غفورا. إن الله غفور، المبتدأ منصوب والخبر مرفوع عكس كان. يجد الله غفورا رحيما، يجد من أخوات ظن، إيش يجد الله غفورا، كلاهما منصوب الله غفورا. إذن واحد منهما ينصب الأول ويرفع الثاني، واحد بالعكس، واحد ينصبهما جميعا، هما في الأصل مرفوعان، ليس هناك احتمال عقلي غير هذا، إما مرفوعان وهذا هو الأصل، أو الأول مرفوع والثاني منصوب، أو الأول منصوب والثاني مرفوع، أو كلاهما إيش منصوب بيسر وسهولة. طيب إذا نبدأ بالتي ترفع المبتدأ. ما معنى ترفع المبتدأ؟ يعني تجدد له رفعا جديدا، وهذه مسألة خلافية عندنا، هل الرفع هذا رفع جديد أو نفس الرفع الأول؟ ولا يهمنا هذا كثيرا لأن النتيجة أنه مرفوع، لكن الكلام في الثاني نصبته بعد أن كان مرفوعا، وهذا هو كان وخواته، وأشار إليه الناظم بقوله باب كان وخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. أولا استفدنا أن هذه الأدوات كان وأخواته أفعال تسمى بالأفعال الناقصة لأنها لا تكتمل بمرفوعها حتى ينضم إليها منصوب، ولهذا نقول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح وكذلك نظائره. طيب كم عددها؟ 13 فعلا، وعدها لك، قال كان وظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس مع ما برح ما زال ما انفك وما فاتئ ما دام 13 فعل. هذه الأفعال ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم، ومعانيها طبعا تفصيلها يطول، يعني كان مثلا لما كان عليه في الزمان الماضي، ظل أي طول النهار، بات أي في الليل، أضحى يعني في الضحى، أصبح في الصباح، أمسى في المساء، صار تحول مثلا من حال إلى حال، ليس للنفي يعني في الوقت الحالي يعني في الحال. هذه ثم هذه الأفعال ما برح وما زال وما انفك وما فتئ معناها استمر، وما دام ما هذه مصدرية ظرفية أي مدة دوامه كذا وكذا. وهذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل بلا شرط، ما يحتاج إلى أي شرط ليعمل، وهو من كان إلى ليس. والقسم الثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه، لا يعمل إلا بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي كالنهي والاستفهام، وهي أربعة، وهي قول ما برح، ولهذا ذكرها مسبوقة بما، ما برح ما زال ما انفك وما فتئ، هذا لا تعمل إلا إذا تقدم عليها نفي أو شبه، كقوله تعالى فيما ذكر عن قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح. ومثل قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين، فهذا شرط فيها، إما نفي أو نهي أو استفهام أو كذا أو دعاء أو نحو ذلك. القسم الثالث فعل واحد وهو ما دام، وشرط أن تتقدمه ما مصدرية ظرفية، هكذا باللفظ الماضي لا يتغير، ما دمت ما دام، ومثالها قوله تعالى فيما ذكر عن عيسى عليه السلام ما دمت حيا، ما دمت هذا الاسم وحيا هو الخبر، وأمثلتها كثيرة في القرآن، ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهكذا، كذلك كان مثلا، وكذلك ليس، لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست تاء هذا هو الاسم، ومرسلا الخبر وهكذا. ثم بعد ذلك ما تصرف منها له حكمها، يعني هذه الأفعال سواء جاءت بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر، إذا كان يأتي منها بعضها لا يتصرف تصرفا كاملا وبعضها يتصرف، فهذه لها نفس الحكم. فمثلا تقول كن مؤمنا، كن هذا فعل الأمر يأخذ نفس حكم كان، أو تقول مثلا يكون الشخص مؤمنا إذا كان كذا وكذا، وكذلك صار يصير صر، أصبح أصبح صائما مثلا، قال مثل هو هنا كن برا مثلا وهكذا. مثلا تقول كونك مثلا كونك مذنبا مقصرا أخف من كونك عابدا معجبا، كونك عابدا كونك مقصرا هذا خبر لكون لأنه مصدر كان ناقص وهكذا. ثم ذكر النوع الثاني وهو الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر، قال باب إن وخواتها عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. يقول لك عمل إن وأخواتها عكس عمل كان، فبما أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ اسما لها، يعني لا نقول مبتدأ نقول اسم كان، ولا نقول خبر نقول خبر كان، خبر ليس، خبر صار، خبر هنا أيضا لكن بالعكس، فنقول المبتدأ ينصب اسما لها، فتقول اسم إن، اسم لكن، اسم كأن وهكذا، والخبر نرفعه خبرا لها، فتقول خبر إن، خبر لكن وهكذا. ولهذا قال عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، هي ستة أحرف لا سابعة لها، وكلها حروف ليست أفعالا مثل كان، وهي إن وأن، لكن وكأن، ليت ولعل، احفظها كذا، إن وأن، اثنان اثنان اثنان، احفظها اثنين اثنين اثنين مثنى، إن أن، لكن كأن، ليت لعل. ثم مثل إن مالكا لعالم، ومثل ليت الحبيب قادم، ألا ليت الشباب يعود يوم، وكذلك مثله مثلا كما قال الله كما قلنا إن الله غفور رحيم، ولكن الناس أكثرهم لا يعلم، وإلى آخره. طيب قال أكد، ثم ذكر المعاني، والمعاني وإن كانت ليست من صميم عمل النحوي لكنهم يذكرونها من باب الفائدة. فذكر أن إن وأن للتوكيد، وكأن، فمثلا قولك زيد قائم، عندما تقول إن زيدا قائم فهو آكد من قولك زيد قائم، ولهذا أسباب معينة يذكرونها في علم المعاني في البلاغة. وكذلك كأن للتشبيه، فتقول مثلا كأن زيدا أسد، كأن هندا قمر، وهكذا تشبه. لكن للاستدراك، والاستدراك عرفه بعضهم بأنه إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته. مثلا تقول زيد لم يجئ، فيتوهم أنه لم يرسل رسولا، تقول لكنه أرسل رسولا، لأنه يتوهم أنه انقطع خبر ولا ندري، فقال لكنه أرسل رسولا. وبالعكس تقول زيد كريم، فيتوهم أنه شجاع، فتقول لكنه جبان مثلا، إن كان يجوز يعني ذكره بما يسوء، وهكذا. والتمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسره، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل عادة. وكذلك قول الفقير ليت لي مالا فأحج به. والترجي هو توقع يعني الأمر المطلوب الذي الممكن يعني ممكن حصوله، وإذا كان فيه خير أو يحبه المتكلم يسمى ترجيا، وإذا كان مما يكره يسمى توقعا. فيقولون إذا قلت لعل الصديق قادم مثلا هذا ترجي، وإذا قلت لعل العدو قادم هذا توقع. ختاما نختم بهذا باب ظن وأخواته، وهو النوع الثالث والأخير، وهو الذي ينصب المبتدأ والخبر جميعا على أنهما مفعولان، لا على أنهما اسم وخبر، لا نقول اسم ظن وخبر ظن، لا نقول مفعول أول ومفعول ثاني. فمثلا زيد عالم، هذا مبتدأ وخبر، فإذا قلت مثلا ظننت زيدا عالما نقول زيدا هذا مفعول أول وعالما هذا مفعول ثاني. وهي نوعان، أفعال القلوب وأفعال التصير. قلوب نوعان، إما اعتقاد يعني يقين، مثل ذكر هنا ثلاثة أفعال وهي علمت ووجدت ونعم مثل علمت ووجدت، هذا يقين، فتقول مثلا علمت زيدا كريما أو وجدت زيدا كريما إذا كنت متيقنا من ذلك. وهناك أفعال للحسبان يعني راجح فقط ليس يقينا، وهي الظن، ظن وحسب وزعم وخال، كل هذا. فتقول مثلا حسبت زيدا كريما، ظننت زيدا كريما، زعمت زيدا كريما، خلت زيدا كريما. وهناك هذا كل أفعال القلوب، سواء لليقين أو للرجحان، أفعال قلبية يعني أنت تتيقن شيئا معينا أو يغلب على ظنك. أما القسم الثاني يسمى أفعال التصير، التصير يعني تحويل، تحويل إلى شيء آخر مثلا، وهي ذكر منها هنا اتخذ وجعل، تقول مثلا جعلت الطين إبريقا، أي صيرته إبريقا بعد أن لم يكن إبريقا. وكذلك تقول اتخذت زيدا صديقا بعد أن لم يكن صديقا لك، ومنه قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا مفعول أول ومهجورا مفعول ثاني، وهكذا. ولهذا هذا معنى قول الناظم باب ظن وخواته، انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا على أنهما مفعولان، وهي ظننت وجد رأى، نعم رأيت، هذا هو الفعل العلم الثالث، ثلاثة للعلم وأربعة للظن، هكذا سبعة، واثنين للتصير. وهناك عاشر ذكره ابن أجرم وحذفه الناظم عمدا لأنه يعني ليس مشهورا، والأصح أنه ليس من أخواتي ظن، وهو سمعت، مثلا تقول سمعت زيدا يقرأ، هذا عند بعض أهل العلم من أخواتي ظن، لكن الراجح، لكن الراجح والمشهور أنه ليس من أخواتي ظن، ولهذا حذفه الناظم خلافا لابن أجرم الذي ذكره. وهناك أفعال قلوب أخرى كثيرة ذكرها ابن أجرم ولم ذكرها ابن مالك ولم يذكرها صاحب الأصلي ولا النظم هنا. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجد رأى حسبت وجعلت زعما كذا، مثلا يحسبه الظمآن ماء، يحسبه هذا المفعول الأول، ماء هذا المفعول الثاني، وأما الظمآن فهو فاعل. كذلك مثلا كذاك خلت واتخذت علما، فإن علمتموهن مؤمنات، لاحظ علمتموهن هذا المفعول الأول وهو ضمير، مؤمنات، هذا الإيش مفعول الثاني، تقول مثل لك قد ظننت زيدا صادقا، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول وصادقا مفعول ثاني، وأصلهما مبتدأ وخبر لأنه زيد صادق. في قوله وخلت عمرا، هذا من تتمة المثال الأول، وخلت عمرا حاذقا، عمرو حاذق مبتدأ وخبر، خلت أي حسبت يعني ظننت، عمرا مفعول أول وحاذقا مفعول ثاني. نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.